عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة رضي الله عنه فقال: ألا أهدي لك هدية؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا، فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا الحديث اشتمل على صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الطاعات وأفضل القربات وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى، ومن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى الله عليه بها عشرة، وقد شرف الله نبيه وكرمه ورفع ذكره فجعل له هذه الصلاة. ومن فضل هذه الصلاة وشرفها أن الله سبحانه وتعالى أمر بها عباده من فوق سبع سماوات، وابتدأ بهذا الأمر ابتدأ بها بنفسه، ثم ثنى بملائكة قدسه وأمر عباده أن يصلوا على نبيه صلى الله عليه وسلم ويسلموا تسليما. فقال سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة من الله على عبده الرحمة، فإذا صلى الله على عبده رحمه. تقول العرب: صلى فلان على فلان إذا رحمه ولم يؤاخذه بذنبه. ومنه قول الشاعر: صلى المليك على امرئ ودعته وأتم نعمته عليه وزادها، أي رحم الله امرأ ودعته. وبالنسبة لقوله رضي الله عنه وأرضاه، أعني كعب بن عجرة لعبد الرحمن بن أبي ليلى وهو التابعي الجليل، ألا أهدي لك هدية؟ في هذه الجملة دليل على فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحبهم للخير وحبهم لدلالة الناس إليه وتحبيبهم فيه وترغيبهم وتشويقهم. وقوله ألا أهدي لك هدية، كان السلف الصالح من الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين لهم بإحسان، كانت أمور الدين هي الأساس وهي الهم وهي الغم، كانوا لا يغتمون إلا بأمور الدين ولا يهتمون إلا بها، أما الدنيا فكانت تبعا. ومن هنا كانت هداياهم الجميلة وعطاياهم الجزيلة أن يدلوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فتلك هي الهدية وتلك هي العطية، أن يهدي الإنسان لأخيه ما فيه صلاح دينه ودنياه وآخرته. وكان الصحابة رضوان الله عليهم لهم في ذلك أعظم الفضل، وتأسى بهم التابعون بإحسان، فكانوا يعلمون الناس الخير، وفيه دليل على أن من كان عنده علم ومن فضله الله على غيره بالعلم أو بسنة وجلس عنده من يجهلها أو لا يعلمها أهدى له من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما علم. فإن جلوس أخيك معك خاصة إذا كان يجهل الأحكام والعبادات لا شك أنك مسؤول عنه أمام الله عز وجل، إذا علمت أنه يجهل وقصرت في تعليمه فإن الله يحاسبك ويسألك. وكان الناس يوم كان الخير منتشرا بينهم كانوا إذا جلسوا حديثهم في الدين، وأكثر ما يعتنون به وينشغلون به الدلالة على خير، فهذا يأمر بمعروف وهذا ينهى عن منكر وهذا يحث على بر وهذا يدل على خير. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وعظيما من الله ليست بالهينة، فلربما جلس معك الرجل يجهل أمرا في وضوئه أو غسله من الجنابة أو صلاته، فعلمته كلمة أو جملة أو سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفاد من ذلك فطبقه، فجعل الله لك في ميزان حسناتك مثاقيل الأجور. فالمسلم ينبغي ألا يزهد في هذا الخير، وعلينا أن يحرص بعضنا على تعليم بعض ودلالتهم على الخير والطاعة والبر، وأن تشغل المجالس بمثل هذه الهدايا القيمة. وكان الناس إذا جلس الرجل مع الرجل ذاكره العلم واستفاد منه، ولا مانع أن تستفيد ولو كان من معك أقل منك في العلم. ومن هنا قال بعض السلف، بعض العلماء رحمهم الله: لا ينبل الرجل، لا ينبل الرجل أي لا يكون من النبلاء والشرفاء والفضلاء، لا ينبل الرجل حتى يأخذ عمن فوقه وعمن دونه وعمن هو مثله. فإذا جالس المسلم أخاه المسلم أهدى له الهدايا ودله على السنة وعلى الخير، فإذا فعل ذلك قام منشرح الصدر مطمئن القلب بذكر الله عز وجل. والله تعالى يبارك للمسلم إذا حرص على ذلك. فقل أن تجد شابا مهتديا فضلا عن طالب علم، فضلا عن عالم، يحرص إذا جلس مع الناس على دلالتهم على السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، إلا تأذن الله بحبه ووضع له القبول بين الناس. بل إن من بركة العلم والسنة التي تتعلمها أنك إذا تعلمتها علمتها الغير. وإذا أراد الله أن يبارك للإنسان في علمه جعل همه دائما في تعليم الناس. ومن هنا قال بعض العلماء: عجبت من أحوال طلاب العلم والعلماء، فلربما وجدت طالب علم عنده قليل من العلم ولكن الله وضع فيه البركة والخير. مع أحد إلا علمه، ولا يجلس مع أحد إلا ذكره ووعظه، فكم من أجور يمسي ويصبح وهو يخوض في رحمات الله عز وجل بسببه. وقد تجد الرجل عالما مليئا بالعلم ومع ذلك يدخل إلى المسجد فيرى عن يمينه البدعة، أو يرى عن يساره من يخطئ في صلاته أو ركوعه أو سجوده، فلا يأمره ولا ينهاه، لأن الله نزع البركة من علمه. فعلى المسلم أن يحرص على هذا الخير. ألا فكانوا يهدون، كان الصحابة والسلف إذا جلس معهم من يجالسهم أشعروه بما عندهم من الفضل والعلم. وكان أيضا التابعون رحمهم الله برحمته الواسعة إذا جلسوا مع الصحابة سألوهم عن ذلك. فالواجب علينا إذا جلسنا مع من هو أعلم أن نسأله، وأن نجعل مجالسنا تخوض في هذا الحديث وتعمر بهذه الأذكار الطيبة النافعة من العلم النافع في الدين والدنيا والآخرة. وكذلك أيضا إذا جالسنا من هو دوننا حتى ولو كان قريبا منك كالوالد والوالدة والأولاد، إذا جلست معهم علمتهم شيئا من السنة وأهديت لهم هذه السنن، هذا والله هو الخير وهذا هو الفضل والبر. وكان الرجل إذا جلس في مجلس الذكر رجع إلى أهله فعلمهم وأرشدهم ودلهم على الخير، فكان الخير في المسلمين منتشرا. ولما تبدلت أحوال المسلمين وتغيرت أمورهم وشؤونهم، وأصبح الرجل إذا دخل بيته يخوض في أخبار الدنيا ولغط الدنيا، قست القلوب وتغيرت الأحوال. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإنك لتعجب فحينما ترى كبار السن وهم على الفطرة وهم على الخير، كيف تجد قلوبهم مطمئنة وصدورهم منشرحة، لأنهم كانوا يعلمون الناس الخير. وتجد الرجل منهم بمجرد أن يرى ابنه يخطئ خطأ في صلاته قام عليه وذكره ووعظه، فكانوا يعتنون بهذه الأمور. علينا أن نحرص على هذا العلم وعلى هذه السنة وعلى هذا الخير، وأن نحمد الله عز وجل على فضله وكرمه، إذ علمنا ما لم نكن نعلم، وكان فضل الله ولم يزل علينا وعلى العباد عظيما. ألا أهدي لك هدية؟ ثم انظر إلى هذا الأسلوب الجميل الجليل الفاضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا إذا أرادوا الدلالة على السنة لا يجرحون الناس ولا يكسرون خواطرهم ولا يؤذونهم. فإنك ربما ترى الرجل عنده علم، فإذا جلس في المجلس سأل الرجل أمام الناس: هل تعلم كذا وكذا؟ هل تعلم كذا وكذا؟ فأحرجه أمام الناس وبين للناس أنه يجهل هذه المسألة، ثم قام بتعليمه. ولا شك أنه إن فعل ذلك إن أحسن من جهة فقد أساء من جهات. وقد كان بإمكان كعب بن عجرة أن يقول له: هل تعلم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. قال له: ألا أهدي لك هدية؟ أسلوب تشويق وتحبيب وتقريب. فكانوا على علم وبصيرة وحكمة وعلو قدر في العلم، لكنهم ما احتقروا الناس بعلمهم، ولا ازدروا الناس، ولا أشعروا الناس أنهم أعلم وأنهم أفضل، لا والله، بل كانوا موطئين الكنف كرسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي لمن أراد أن يعلم الناس أيضا، وهذه القاعدة الثانية، إذا حرصت على تعليم الناس فلا تكسر خواطرهم ولا تجرح مشاعرهم، وحببهم للعلم وحببهم إلى السنة، وحبب العلم والسنة إلى قلوبهم. فانظر إلى رسول الأمة صلى الله عليه وسلم وهو على هذا الهدي الكامل الفاضل، فعل هذا مع حدث صغير السن وهو عبد الله بن عباس. فإن عبد الله بن عباس رضي الله عنه فضله الله واختاره في تلك الساعة أن يكون رديفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له صلوات الله وسلامه عليه: يا غلام، ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ ألا أعلمك، ألا أعلمك، انظر كيف الأسلوب فيه من التشويق والتحبيب، وهو غلام حدث، وكأنه يستأذنه وكأنه يقرع مسامعه وقلبه بهذه الكلمات الرقيقة الجميلة الجليلة التي تحبب وترغب في السنة. فعلى من وفقه الله أن يحرص إذا أراد أن تعليم الناس السنة أن يأتي بالكلمات الطيبة: ألا أهدي لك هدية؟ فرضي الله عن كعب وأرضاه على هذا الأسلوب النبوي الكريم والمنهج العظيم الذي تعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عبد الرحمن بن أبي ليلى من أجلاء التابعين، وقد أدرك 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله برحمته الواسعة، ومنهم كعب بن عجرة. وقوله ألا أهدي لك هدية، ولا شك أن عبد الرحمن رحمه الله يحب هذا الخير، والهدية تقبل ولا ترد ما لم تكن شبهة في قبولها، فرضي الهدية وقبلها وحدث بها الناس. فكما أنه أهدى إليه كعب رضي الله عنه هذه الهدية، أهداها عبد الرحمن رحمه الله إلى الأمة فحدث بها أصحابه، وانتقلت إلينا بالسند المتصل الصحيح إليه رحمه الله برحمته الواسعة، وجزاهم جميعا عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية الصلاة عليه فيه دليل على أنه ينبغي للجاهل أن يستفهم من العالم، وأن لا يتقحم الأمور على غير روية ولا بصيرة. فحق على الجاهل أن يسأل العالم، وحق على إذا جهل، وحق على العالم أن يعلم الجاهل إذا سأل. ولذلك نهى الله عز وجل نبيه صلوات الله وسلامه عليه عن نهر السائل واحتقاره ووضع الحاجز بينه وبين من يسأل: وأما السائل فلا تنهر. فنهاه الله عز وجل عن نهر السائل. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ والسلام قد تقدم أن السلام تحية أهل الجنة، وقد جاء موصوفا في السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكن خافيا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا السؤال وقع بعد نزول قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأمر الله بأمرين صلى الله عليه وسلم، أمر الله بأمرين: الأول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال بعض العلماء: الأكمل والأفضل أنك إذا صليت تسلم مع صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تقول عليه الصلاة والسلام، وتقول صلى الله عليه وسلم. ومن هنا كره بعض العلماء الاقتصار على قوله عليه السلام مجردا عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يقال عليه الصلاة والسلام. وكذلك قوله صلى الله عليه، إنما يقال صلى الله عليه وسلم، الجمع بين الصلاة والسلام. فلما وردت الآية بالجمع بين الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أنهم علموا كيف يسلموا عليه، فكيف يصلوا عليه؟ لما قالوا علمنا يا رسول الله، علمنا كيف نسلم عليك، فيه دليل على مشروعية الإخبار عن النعمة. فإنهم لما قالوا علمنا كيف نسلم عليك فيه شيء من التزكية والثناء على النفس بالعلم، ولكن هذا جائز إذا أمنت الفتنة أو وجدت المصلحة، فيجوز للمسلم أن يثني على علمه. فوذلك في مواطن ذكرها العلماء، ذكر بعضها أهل العلم رحمهم الله، ومنها أن توجد ضرورة كما في تزكية الشهود، وكذلك أيضا أن توجد الضرورة إذا أراد العالم أن ينشر علمه فقال شيخي فلان وفلان أو تعلمت على فلان وفلان حتى يعلم الناس قدر العلم الذي في صدري. ومن هنا قال يوسف عليه السلام قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فزكى نفسه عليه الصلاة والسلام لعلمه بأنهم يجهلون قدره، فطلب ذلك للقيام بالحق على وجهه وحتى يعلم قدره. ومن هنا قال أبو العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سألوه عن منبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يبق أحد أعلم بمنبر النبي صلى الله عليه وسلم مني، فكان الصحابة يثنون على علمهم. فيجوز للمسلم أن يثني على علمه عند وجود الحاجة، أو يوجد من يظلمه فينتقصه في علمه وينتقصه في مكانته فيظهر ما عنده للعلم، ما عنده من العلم، لكي يبين خطأه وكذبه وأنه لم يعرف حقه وقدره. وعلى هذا قالوا علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد، اللهم أي يا الله، والميم عوض عن حرف النداء، وقوله اللهم صل على محمد قولوا يدل على أمر، يدل على الوجوب. ومن هنا قال بعض العلماء رحمهم الله إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة تعتبر واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا، ولأمر الله عز وجل بالصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم. ولكن الوجوب يقوى من حديث ابن مسعود في روايته عند أحمد إذا تشهد أحدكم فليقل، وفي رواية بذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيقوى وجوبها من هذا الوجه، وجمهور العلماء رحمهم الله على ذلك. وقوله عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، آل محمد ينقسمون إلى قسمين، القسم الأول آل بيته من أهله وقرابته عليه الصلاة والسلام، والقسم الثاني أتباعه عليه الصلاة والسلام في زمانه ومن بعد زمانه إلى قيام الساعة، فإنهم آله، يقال آل فلان، وهم أنصاره وشيعته الذين يناصرونه ويكونون معه. وهذا هو المعنى المقصود بالصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم، فالمراد بهم جميع من تبعه وسار على نهجه، وآل بيته الذين هم على الإيمان، لا شك أنهم داخلون من باب أولى وأحرى. وقوله في هذه الصفة اللهم صل على محمد يدل على أن السنة بهذا اللفظ، ومن هنا كره طائفة من العلماء وقالوا من الحدث أن يقول في الصلاة اللهم صل على سيدنا محمد، فإنه لا شك عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم ولا فخر صلى الله عليه وسلم، وقد قال ذلك كما ثبت الحديث به، ولكن في داخل الصلاة يقتصر على الوارد فيقول اللهم صل على محمد كما قال ذلك عليه الصلاة والسلام، فلا يزاد على لفظه ولا ينقص منه. وقوله وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد، البركة الزيادة والنماء والخير الكثير. وقوله بارك على محمد وآل محمد، والبركة إذا تأذن الله عز وجل بها فليس لها منتهى، والله يبارك فيما شاء وكيف شاء ومتى شاء، فخزائنه ملأ ويده سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة. والبركة في الشيء هي خيره، فإذا كان الشيء منزوع البركة فقد نزع منه الخير، وكم من مال كثير منزوع البركة لا يجد صاحبه منه خيرا، وكم من مال قليل قد بارك الله لصاحبه فهو كأنه بين يديه خزائن الأرض كلها مما وضع الله عز وجل فيه من البركة. فالمهم أن يبارك الله عز وجل، ولذلك يسأل الله المسلم دائما، يسأل الله عز وجل البركة فيما رزقه حتى يكون خيره عظيما ونفعه جليلا، وبارك على محمد، والبركة تكون في أمور الدين وأمور الدنيا. وقال تعالى: وجعلني مباركا أينما كنت. فبركة الدين أن يكون العبد على أصلح الأحوال وأفضلها وأكملها استقامة لله عز وجل. فخير الناس وأفضلهم وأكثرهم بركة في نفسه وحاله من استقام لله قلبا وقالبا. قالوا: وهذا معنى قوله وجعلني مباركا أينما كنت. فإن من لزم ذكر الله عز وجل في قلبه وقالبه وأصبحت جميع شؤونه وأحواله لله عز وجل فقد عظمت له البركة، وهذه بركة الدين. وأما بركة الدنيا فتكون في النفس وفي المال وفي الأهل وفي الولد، وقد يكون الولد الواحد عن العشرة، وقد يكون عند الرجل العشرون من الولد لا بركة فيهم، يتمنى أنه ليس عنده من ولد من كثرة شرورهم وبلاياهم وأذيتهم وإضرارهم. فالمقصود أن الله سبحانه وتعالى يضع بركة الدين وبركة الدنيا. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. هذه هي إحدى الصيغ التي وردت في الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك صيغ أخرى ثبتت بها الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن ومنها ما هو ضعيف، والعمل بالصحيح والحسن ويطول ذكر هذه الصيغ. لكن ننبه هنا على أمور مهمة، وهي أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لله عز وجل وعبادة وقربة، فأفضل ما تكون وأكمل ما تكون بهذه الصيغة، وهي التي تسمى بالصيغة الإبراهيمية. وقد استشكل العلماء فيها قوله كما باركت على آل إبراهيم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، ومن المعلوم أنه لا يجعل الأفضل تبعا لمن هو دونه. قالوا: إنما المراد، وهو أنسب الأوجه في الجواب، كما باركت على آل إبراهيم، قيل إن المراد أن يجمع له خير من قبله كما جمع له الخير من بعد، وعلى هذا يكون له فضل من قبله والفضل الذي له زائد على ذلك. وإذا ثبت هذا فالأفضل أن يصلي بالصيغة الإبراهيمية، وسميت إبراهيمية لورود هذا اللفظ فيها. وأما ما عدا ذلك من الصيغ فمنها صيغ تكون بمطلق الصلاة والسلام، كأن يقول: اللهم صل الله عليه وسلم، ونحو ذلك من الألفاظ التي لا غلو فيها ولا خروج عن السنن، فهذا من الجائز المباح. لكن الأفضل والأكمل أن يقتصر على الوارد، هذا الأفضل والأكمل. وفي داخل الصلاة لا يصلي إلا بالوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما النوع الثاني من الصيغ التي هي غير الوارد، الصيغ المحدثة التي يكون فيها غلو وإطراء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وصرف مال الله عز وجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعظم الأمور. اللهم صل على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب ويستسقى به الغمام ويفعل به ويفعل. من الذي تنحل به العقد؟ من الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ سبحانه، لا إله إلا هو. من الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه؟ هو الله. ما بعث عليه الصلاة والسلام إلا من أجل دلالة الناس على الله وهدايتهم أن لا إله إلا الله. فكونه يصلي بهذه الصلاة وبهذا اللفظ، اللهم صل على نبي تنحل به العقد، فمن الذي تنحل به العقد؟ هو الله. ولذلك إذا اعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم تنحل به العقد فهذا شرك بالله والعياذ بالله، لا يرضى به الله ولا يرضى به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يرضاه مؤمن بالله واليوم الآخر. إنما تنحل العقد بالله وتنفرج الكرب بالله، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل الطاعات وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى. فينبغي على المسلم إذا أراد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أن يلتزم هذا الوارد. وأما سائر الصلوات المحدثة خاصة التي تشتمل على المحظورات الشرعية التي أعظمها الشرك بالله عز وجل والغلو والإطراء الذي يرفع النبي صلى الله عليه وسلم عن حقه وقدره فإنها لا تجوز ولا تشرع. ولا شك أنه يحرم على المسلم أن يذكر الله عز وجل بها، ومن اعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وأنه ينفع ويضر فلا شك أنه والعياذ بالله مشرك بالله عز وجل إذا اعتقد أنه ينفع ويضر. ولا شك أنه عليه الصلاة والسلام نافع لأمته وشافع لأمته في حدود ما أذن الله عز وجل له به. وأما ما زاد على ذلك من الغلو والإطراء فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، وقد قال في الحديث الصحيح: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وفي الحديث الصحيح كان يقول يعلم دعاء النوم ويقول: لا اللهم إني أسلمت نفسي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك، لا ملجأ رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. فماذا بقي؟ فعلى المسلم أن يتقي الله. وهذه الصلوات والأذكار التي ما أنزل الله بها من سلطان، والتي تجعل في الكتب، في كتب الطرق أو غيرها مما يصادم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويحاد شرع الله عز وجل، ينبغي للمسلم أن يحذر ذلك كله، وأن يحذر منه، وأن يمنع منه، وأن يذكر الناس بحق الله الذي فرض عليهم. فإن العبد ربما قال الكلمة الواحدة يهوي بها في نار جهنم والعياذ بالله، إذا صرف حق الله عز وجل ولو شيئا قليلا إلى مخلوق أو إلى غيره فقد ضل ضلالا بعيدا. إنه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل. كذلك أيضا مسألة تخصيص الصلوات والكلمات الواردة، من عجائب الأمور أن بعض أهل الطرق يزعم بعض مشائخهم أنه التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم يقظة، وأنه علمه الصلاة الفلانية، وأن هذه الصلاة أفضل من الصلاة الإبراهيمية، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. هذا والله هو القول على الله بدون علم، والافتراء على الله، والكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. أن يدعي أحد أن هناك صلاة أفضل من هذه الصلاة التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأفضل الأمة من بعده وهم الصحابة رضوان الله عليهم، ويأتي الرجل في القرون المتأخرة ويزعم كالتيجاني، يزعم أنه جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم يقظة، وأنه شافهه مشافهة بالصلاة الفلانية والأذكار الفلانية. نعوذ بالله، ونسأل الله السلامة والعافية من هذا الضلال البعيد. على المسلم أن يتقي الله، وأن يعلم أن لله حقا لا يجوز أن يصرف لأحد كائنا من كان، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقه وقدره، ولكن في حدود ما أذن الله عز وجل، وأنه لا يجوز أن يزيد على ذلك. المسألة الثالثة: لا يجوز تخصيص عدد معين من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا خصص رجل وقال: يا فلان صل على النبي صلى الله عليه وسلم في أول اليوم 100 مرة، أو صل على النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم 200 أو 300، أو صل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد غروب الشمس كذا وكذا عددا، فإنه بدعة وحدث. ووجه ذلك أن الله تعالى في كتابه قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فأطلق. وورد الأمر مطلق، ورد الأمر في كتاب الله عز وجل مطلقا. فإذا جاء يقيد الناس بعدد معين أو بصيغة معينة، صل بالصيغة الفلانية غير الصيغة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أحدث في دين الله ما ليس منه. ومن ابتدع فإن البدعة توجب رد العمل وحبوطه، لأن العمل لا يتقبل إلا إذا كان خالصا لله، صوابا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلم أن يتقي الله، وعليه إذا رأى من يصلي بهذه الصلوات أن يذكره بالله عز وجل، وأن يبين له السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يبين له أن لله حقا لا يأذن بصرفه لأحد كائنا من كان. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت، يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فلا يجوز صرف حقوق الله عز وجل للمخلوقين من الدعاء ونحوها من الأوصاف والألقاب. فإذا جاء يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد أمان الخائفين وملاذ الهاربين ورغبة السائلين، ما هذا؟ كل هذا من الغلو، وكل هذا من الإطراء الذي نهى عنه عليه الصلاة والسلام، وقال: لا تطروني، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله. فهو عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما، وزاده تشريفا وتكريما، والله تعالى أعلم.